ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع جبريل عليه السلام وهو يعلمنا أمر ديننا، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيبه، فيصدق جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم فيما يقول تعليما لهذه الأمة. وقد سأله عن الإيمان، وقد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما سئل عن شيء أجاب بركن الشيء، بأهم ما يكون في الشيء. فأجاب لما سئل عن الإيمان، أجاب بركن الإيمان أو أهم أركان الإيمان، ذكر الإيمان بالله وتكلمنا عنه، وسنعود له اليوم حتى نبين الناس من آمن بربه فله أن يتعرف على الله حق التعرف، حتى يعني لا يتخبطه الشيطان في هذه الدنيا التي تنزل البلاءات فيها على المسلمين تترى. هذا الذي سأختم به هذا الدرس إن شاء الله، لكن أنتقل إلى الركن الثالث وهو ركن الإيمان بالكتب. أقول الإيمان بالكتب هو أن نعتقد اعتقادا جازما، وإذا قلت بأنه ركن إذ وجوده يلزم من وجوده الإيمان وانتفائه، نقول وجود الركن يلزم من وجوده الإيمان، وإذا انتفى هذا الركن فينتفي الإيمان. والإيمان بالكتب هو الاعتقاد الجازم بأن الله جل وعلا أنزل كتبا من حكمته وعلمه ورحمته ورأفته ولطفه بعباده، فإنه لم يتركهم هملا، بل لما خلقهم أرسل لهم الرسل وأرسل عليهم الرسالات يفرق بين هذا الخلق المخلوق الكريم الذي كرمه الله جل وعلا عن جميع الخلق وبين العجموات، رسل مبشرين ومنذرين ليستضيء الناس بهذه الرسالات ويتبعوا هذا النبي أو هؤلاء الأنبياء فيفلحون في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وبما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآيات. وقال جل في علاه مبينا على فضل هذه الأمة أمة الخيرية كما سنبين أن نبيها يقول الله جل وعلا عنه آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه، هذا هو الشاهد. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. والكتاب اسم جنس معرف بالألف واللام يفيد عموم الكتب. نؤمن بأن الله أنزل الزبور والتوراة والصحف وأنزل القرآن، هذه التي علمناها فعلينا أن نؤمن بها، والتي لم نعلمها فهي عند الله. وإيماننا بهذه الكتب إيمانا إجماليا، لا نؤمن بالتفصيل، إجماليا. وأيضا عندما نقول نؤمن بهذه الكتب نقول الغير محرفة، إذ هذه الكتب الآن الموجودة بين أيدي الناس محرفة، سواء كانت التوراة أو الإنجيل، فسأبين الآن تحريف هذه الكتب. فنحن نؤمن بها التي لم تحرف. قال الله تعالى وآتينا داود زبورا. وقال جل في علاه أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، صحف إبراهيم. وقال عن موسى عليه السلام يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وأيضا قال عن عيسى عليه السلام ثم قفينا من بعدهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وأيضا في القرآن قال الله تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وقال تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والقرآن كلام الله جل في علاه نؤمن به أن الله تكلم به وسمعه جبريل ونزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم به، وهذا الكتاب نؤمن أنه ناسخ للكتب السابقة، فكل حكم في كتاب الله ناسخ، يكون ناسخا لكل الأحكام التي في الكتب التي سبقت هذا الكتاب. وكما قلت نؤمن أيضا بأن هذا الكتاب قد أخبرنا على أن الكتب السماوية التي نزلت قبل ذلك الآن هي محرفة. قال الله تعالى عن اليهود أو النصارى قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي آية قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، والدلالة القاطعة على تحريفهم للعقائد والأحكام أنهم قالوا المسيح ابن الله، أعوذ بالله، والله ما قلتها إلا لأبين الحق من الباطل فقط. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقد أكذبهم الله في ذلك، فقد سطروا هذا في التوراة وسطروا هذا في الإنجيل، وهذه دلالة على تحريفين، إذ أن الله جل وعلا واحد أحد فرد صمد، ما كان الله ليتخذ من ولد وما كان معه من إله سبحانه جل في علاه. وأيضا من دلالات التحريف في العقائد سب الله جل في علاه والانتقاص من قدر الله جل في علاه، كما انتقصوا قديما من الله قالوا إن الله فقير، أعوذ بالله من غضب الله، ونحن أغنياء، وأيضا انتقصوا من قدر الله جل في علاه قالوا يد الله مغلولة، أعوذ بالله من غضب الله، وأيضا قالوا كما في سفر التكوين عندهم إن الله لما خلق الخلق ورأى ما يعيثون فيه فسادا أرمد بكى، بكى لما رأى آدم أو أولاد آدم أو البني البشر يعيثون في الأرض فسادا بكى، كأنه ندم على الخلق الذي خلقه. أفراخهم من؟ من الذين من الفرق المبتدعة ينتحلون هذا المذهب؟ لكنه بعيد عنهم، هو هناك تلازم، ها؟ الجهمية الجبرية كيف؟ أريد طالب علم جيد يتقن العقيدة يفهمنا الأمر ده. الآن هذا القوم عندنا فرق من الفرق المبتدعة تنحو أحسن القدرية كيف؟ لا لا أيوة نعم، يعني ينفوا إيش؟ أحسنت، ينفوا إيه؟ ينفون علم الله جل في علاه. الله بعدما خلق الخلق ما كان يعلم أن هذا سيحدث في هذه الدنيا، حاشا لله، كأنهم نفوا عن الله علمه جل في علاه. وأما تحريفهم في الأحكام فأيضا الكتاب بين لنا ذلك، أو بينت لنا السنة النبوية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عليه زاني من اليهود بزانية، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحكم بينهم، هم قالوا اذهبوا إليه فإن أتاكم بما تشتهون فخذوا منه وإلا فاحذروا ما تأخذوا منه الأحكام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحكم فيكم بما في التوراة، مع أن الحكم الله جل وعلا أمر أن يحكم فيهم بحكم الله، لكن عبد الله بن سلام بين أن حكم التوراة هو حكم الله في الكتاب وهو الرجم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحكم فيكم بما قالت التوراة، فقال له عبد الله بن سلام يا رسول الله مرهم فليأتوا بالتوراة، وإنك تعلم أن يهود قوم به فاجعلهم يقرؤون التوراة، فقال أتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فقرأوا التوراة حتى وصلوا إلى حكم الزاني فوضع يده على الآية، فقال له عبد الله بن سلام لأنه يحفظ التوراة ضرب على يديه وقال يا لكع انزع يدك، فلما نزع يده قرأ حكم الرجم للزاني والزانية، وهذا الذي قاله الله جل في علاه عندما قالوا يا رسول الله حكمنا في التوراة الجلد والتحميم، إذا زنى بامرأة يجلد ويحمم، يعني أصلا يجعلون أثر الحرق هذا على وجهه ويركب على الحمار بظهره حتى يشهر به بين الناس، فعبد الله بن سلام قال له لا، الحكم في التوراة بالرجم، فقال أتوا بالتوراة فاتلوها، فلما تلاها ووضع يده عليها قال عبد الله بن سلام ارفع او اخر يدك ايها اللكع فان الايه فيها الرجم، فقراها بالرجم، فهذه ايضا تدلنا على انهم حرفوا ايضا في الاحكام، وعندك كثير من الاحكام لانهم يبيحون الزنا في غير نسائهم ويبيحون التعامل بالربا في غير التعامل معهم، هذا ايضا من تحريف الاحكام. ارجع واقول قد بينت ان ركن العقيده هو اهم ما في الوجود، وان الانسان جهل ما جهل يعني عقابه ليس كعقاب من جهل بالله جل في علاه، وقد بينت كثيرا ان العلماء اختلفوا في ايمان المقلد الذي لا يعرف ولا يتعلم امر العقيده، وقلت بان الانسان لا يعيش في هذه الدنيا جاهلا بربه، عيب كبير على مسلم تسمى بالاسلام ولا يعرف عن ربه شيئا، بل هذه الخطوب وهذه البلاء التي تنزل على الانسان ان لم يكن موقنا بربه، ان لم يكن متعرفا بحق على اسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فقد ضاع وضيع، بل ضيع ايمانه، لانه في لحظه واحده يمكن ان يكفر بالله، وقد ورد وقد حدث واقعا نعيشه، بعدما تنزل البلايات يقوم الرجل يقول يا رب يعني ما فيش في الدنيا غيري، يعني انت ما تقدر الا علينا بهذا القضاء، وغيره يقول متى تنصر المؤمنين، ما هو المسلمون من يوم ان عشنا في هذه الدنيا وهم على هزائم وهم على بلايا تنزل عليهم تطرى، اين رب الاسلام لينصر اهل الاسلام؟ كل ذلك كفر مبين لنا، لانهم لم يتعرفوا على الله حق التعرف، ورب السماوات والارض لو غاصوا في المعاني وعلموا ان ربهم جل في علاه ما يقدر على امه الخيريه على هذه الامه الا ما هو خير لهم، الا ما فيه التمكين لهم، الا ما فيه العز لهم، لو تعرفوا على الله جل وعلا حق التعرف لحمدوا الله ليل نهار على ما يحدث للامه الاسلاميه، وهذا طرف مما سابينه الان من التعرف على الله، ايضا هذا يرتبط مع الركن الركين من هذا الايمان وهو الايمان بالله جل وعلا. اقول وبالله التوفيق، آن لهذه الامه الخيريه الامه المنصوره ان تتعرف على ربها حق المعرفه، فتتطلع على حكمته واسراره في خلقه وعزته وقوته وجبروته، وتستنشق عبير رحماته وبره وعطفه وجوده، فهو فوق العرش عال على خلقه بائن منهم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرض إليه في يوم مقداره 1000 سنة. كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويضع آخرين، يعز أناسا ويذل آخرين، ينصر طائفة ويهزم آخرين، يعطي بشرا ويمنع آخرين، يمهل ولا يهمل. سبحانه جل في علاه. اللهم نسألك، أنت جبار السماوات والأرض، أنت عز أهل الإسلام يا رب العالمين. يمهل ولا يهمل، يملي حتى إذا أخذ لم يفلت. إذا أراد أن يأمر بالأمر تكلم بالوحي، فأخذت السماوات به رعدة ورجفة، وسجد الملائكة خضعانا لجبروته جل في علاه. خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. فانظروا إلى عظيم خلقه، بل تدبروا عظمته هو جل في علاه. وألوان التعرف على ربنا كثيرة وكثيرة، منها التعرف على أسمائه والتدبر في معانيها والتعبد بها لله جل في علاه. فإن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولا تنحصر أسماؤه في عدد، بل هذا العدد ميزته أنه من حفظه عن ظهر قلب وتعبد به وتوسل لله به دخل الجنة. وتخلق بآثار هذه الأسماء، علم أن ربه كريم فكان كريما، علم أن ربه يعفو عند المقدرة فكان عفوا، هذا الذي يدخل الجنة بغير حساب. من هذه الأسماء التي لا بد للعبد في حال الأمة ما هو معلوم لدى الكثيرين، من هذه الأسماء التي لا بد أن يتعبد المرء بها ويتعرف على ربه بها، هو اسم اللطيف. اسم الله اللطيف هذا الاسم العظيم، قد ذكره الله جل في علاه في كتابه في أكثر من موضع، في سورة الأنعام حيث قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه إشارة إلى أن الله جل وعلا وهو فوق عرشه يعلم ما عليه الخلق ويدبر الأمر لنصرة دينه جل في علاه. وإن الله أولياءه أعز عليه من الكعبة التي يطاف حولها، ودم المؤمن عند ربنا جل في علاه أشرف من الكعبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تكالبت أهل السماوات وأهل الأرض على إهدار دم مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي. وقال جل في علاه في سورة يوسف: إن ربي لطيف لما يشاء، بعدما مكن ليوسف كما سنبين. وفي سورة الشورى قال الله تعالى: الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء، يرزق من يشاء بالشهادة، ويرزق من يشاء بالعلم، ويرزق من يشاء بعلم القلوب، ويرزق من يشاء بالدنيا، حتى يأتي في الآخرة ليس له ثمة حسنة يحاسب بها عند ربه جل في علاه. وفي سورة الملك قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فليستبشر أهل النفاق بهذه الآية، وسوء ما يستبشرون به، فإن الله يكشف عن قلوبهم ويعلم ما فيه وهو محاسبهم، يخادعون ربهم وهو خادعهم يوم القيامة. وقال جل في علاه في سورة الحج: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. هذه إشارة أيضا من ربنا جل في علاه أنه يستنبت النبات الحياة من الأرض الميتة بعدما أنزل عليها الماء كما سأبين. وفي سورة لقمان: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير، يعني يأتي بدقائق الأمور جل في علاه. وقال في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. ولهذا الاسم العظيم معان كثيرة، منها الرفيق بعباده الرؤوف الرحيم الذي يصل ببره ورفقه بعباده كل لحظة وحين. وقيل هو البار بأوليائه يرزقهم الشهادة من هذه الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازة وهي جنازة مؤمن قال: مستريح ومستراح منه. فأما المؤمن فقد استراح من عناء الدنيا وذهب إلى فرحة كبرى، لأنه سيذهب إلى رضا الله جل في علاه الذي لا سخط بعده أبدا. وأما الشقي والعياذ بالله استراحت العباد والبلاد بموته. قيل هو البار بأوليائه. وقال الجنيد: اللطيف هو من نور قلبك بالهدى وربى جسدك بالغذاء وجعل لك الولاية في البلوى، وهذه أهم شيء، يستنبط الخير من باطن الشر. قال: وجعل لك الولاية في البلوى ويحرسك وأنت في لظى يتذكر المرء. هذه الحراسة وهو في النار إبراهيم عليه السلام عندما تأججت النار وألقي فيها، وكان الله به لطيف خبير، وقال للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ويدخلك جنة المأوى. قال الخطابي: هو البر بعباده يلطف بهم من حيث لا يعلمون ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون. وكل هذه المعاني تتحد في معنى واحد، وهو أن الله جل في علاه يخفي الأشياء في أضدادها، يخفي المنح داخل المحن، ويخفي النصر في باطن الهزيمة، ويخفي التفريج داخل الكروبات. قال تعالى: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير، بعدما كانت ميتة أنزل عليها الماء فاستخرج منها النبات. وقال: إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فسبحانه جل في علاه كما استخرج الثمرة من أرض قاحلة بعدما أنزل عليها الماء، فإنه قدير يستخرج النور من الظلمة، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فيصنع الرجال من الشدائد، ويستخرج الرفعة والعزة من أنياب القهر والظلم والعدوان. وإن لم يستيقن المرء بذلك فعليه أن يقرأ كتاب الله جل في علاه بتدبر، عملا بقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. انظروا كيف أن الله جل في علاه أعز يوسف بعد ذل مهين، بعدما بيع هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم بدراهم بخس معدودة، من لطف الله به أنه جعله ملكا على مصر بأسرها. ننظر الآن في كتاب ربنا من أثر اسم الله اللطيف. قد لطف الله به يوسف عليه السلام فأخفى له العزة في باطن الذل، وأعزه الله بسلطان مصر من ذل الرق، بعدما كان رقيقا عبدا عند عزيزها أصبح هو عزيز مصر صلى الله عليه وسلم، وجعل له مطلق الحرية على كل أرض مصر من باطن السجن وضيقه، وجعل الله تعالى له المنزلة العالية والرفعة العظيمة في الدنيا والآخرة، بحيث أنه قد خضع له أبواه وسجدوا له وسجد إخوانه له تكريما ليوسف عليه السلام، وكل ذلك بعدما تآمروا عليه وألقوه في غيابات الجب. فانظروا كيف بعدما تآمر الأخوة على يوسف عليه السلام وألقوه في غيابة الجب ثم بيع بثمن بخس دراهم معدودة، جعل الله من ألطافه ليوسف أن يباع في مصر لعزيز مصر، ثم يمكن الله له من هذه اللحظة تمكينا مبينا. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، فإن عزيز مصر بعدما تفرق في يوسف واشتراه بثمن بخس قال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهذا لطف الله بيوسف عليه السلام، بعدما تأمروا عليه وجعلوه في غيابة الجب جاءه لطف الله، وهو في غيابة الجب قال الله له: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة وأنهم قد قضوا على يوسف، ولكن الله قد أخفى له التمكين في غيابات الجب. ثم راودته التي هو في بيتها عن نفسه لجماله وبهائه، ولكنه بفضل الله عليه وبعصمته لأنبيائه، لأنه من سلالة الأنبياء، أنقذه الله من أن يقع في الفاحشة، ثم بعد ذلك تآمروا عليه بعد هذا فسجنوه ظلما. فلما سجنوه ظلما قال الله جل في علاه بلطفه ليوسف: ستكون عزيزا على مصر. فهيأ له سببا، وأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب، فأدخله السجن، ثم بعد ذلك أدخل معه ساقي الملك والثاني الذي يطعم الملك، ثم بعد ذلك هيأ سببا آخر، طريقا آخر بلطف الله بيوسف عليه السلام لعز يوسف، لأنه قد كتب الله جل وعلا أن العاقبة تكون للمؤمنين وللمتقين. دخل ساقي الملك فرأى الملك رؤية يعني أفزعته جدا، فقام يقول: يا أيها الملأ أيكم يفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. ثم قص الرؤيا فقالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فلما رأى الرؤيا، وقد قص قبل ذلك الساق الرؤيا التي رآها على يوسف فأولها له وقال: اذكرني عند ربك، فأنساه الله لحكمة من الله جل في علاه. بدأ سنين 3 أعوام إلى 10 أعوام، يعني يوسف على الأقل 7 أعوام في السجن، وفي 7 أعوام يخفي الله له التمكين وهو في ضيق السجن. ثم بعد ذلك قال الذي ذكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ومن هنا بدأ خط الإنقاذ ليوسف عليه السلام، وبدأ خط التمكين ليوسف عليه السلام من ألطاف الله جل في علاه. فإن الله لطيف بعباده، فإن هذه المحنة الذي امتحن الله بها نبيه أراد الله جل وعلا أن يمكن لنبيه، ويعلمنا الدروس المستفادة من ذلك، أن المنحة لا تكون إلا في باطن المحنة، وأن العزة لا تكون أبدا إلا في باطن المذلة ومذلة البلاء، أعني مذلة البلاء لا مذلة النفوس، في باطن المذلة، وأن النصر في باطن الهزيمة. فلما أخرجه الله من السجن قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: جعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. فجعل الله ليوسف التمكين في الأرض وأصبح عزيز مصر، ثم بعث لأبيه بقميصه فارتد بصيرا، ثم رفعه الله على إخوانه الذين تآمروا عليه وألقوه في غيابة الجب حتى قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. ثم بعد ذلك قال لهم بعفو القادر الذي يعلم أن الله جل وعلا عفو ويحب كل عفو، قال لا تثريب اليوم عليك، اليوم يغفر الله لكم، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ثم جاء أبوه ودخلوا مصر آمنين فسجدوا له، قر أبواه ليوسف ساجدين تكريما ليوسف، وسجدوا أيضا أخوة يوسف عليه السلام ساجدين تكريما ليوسف، ليبين الله لنا إن الله لطيف بعباده يخفي المنح داخل المحن. وهذا موسى عليه السلام الله جل وعلا كان ألطف ما يكون به جل في علاه، فإن الله جل في علاه بعدما سلط على المصريين هذا الغاشم هذا الكافر الفاجر الذي تجبر وتكبر على أهل مصر فرعون يعني هذا الزمان، فإن الله جل وعلا بعدما سلط عليهم هذا وقد سام بني إسرائيل سوء العذاب وكان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم كما سنبين السبب، بعدما ذاقهم سوء العذاب وكان يحذر من طفل صغير رضيع فيولد ويكون هلاك القبط المصريين وهلاك فرعون معهم على يد هذا الطفل، فكان يقتل كل الأطفال في هذا الزمان حتى ينجو من الهلاك ومن الرؤى التي راها، لكن لا يغني حذر من قدر ولا يمكن أن يعارض اللطيف الخبير، فإن الله جل وعلا لطف فأخفى نجاة موسى عليه السلام في ظاهر الهلاك وأخفى هلاك فرعون في نجاة موسى عليه السلام. إن فرعون كان عاليا في الأرض من المسرفين، استعبد بني إسرائيل وسامهم سوء العذاب، وكان بنو إسرائيل لهم من علم الكتاب يتحدثون ويؤثرون عن إبراهيم عليه السلام أن في هذا الزمان يخرج نبي من هؤلاء السبط، يخرج نبي يهلك الله فرعون والقبط على يديه، وقد رأى فرعون رؤيا كأن نارا أتت من نحو بيت المقدس فأحرقت دور مصر ودور القبط جميعا ولم تضر بني إسرائيل، فهاله الأمر. ولما أولت له الرؤيا بأن هذا زمان النبي الذي سيخرج ويكون هلاكك على يديه أخذ يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، ثم خشي القبط من فناء رجال بني إسرائيل فرفعوا الأمر لفرعون، فإن هذه الأعمال الشاقة لا يستطيع أحد من أهل مصر أن يعملها، وبنو إسرائيل إذا أثنيت الرجال لا نستطيع أن نعمل هذه الأعمال، فتدارك أمره فقال نقتل الأطفال عاما ونترك عاما. فكان هارون عليه السلام انظروا إلى حكمة الله جل في علاه غير قلب فرعون أن يقتل الأبناء عاما ويترك عاما، فكان هارون عليه السلام في العام الذي كان هو عام السماح وعدم القتل، وموسى عليه السلام ولد في عام القتل. ثم أوحى الله جل وعلا لأمه بعدما لطف بها أولا في 9 أشهر في الحمل لم يظهر عليها عوارض الحمل ولم يرى أي واحد من الناس ولا امرأة عليها عوارض الحمل، يعني عظم البطن أو توجعات الحمل التي تظهر على المرأة لم تظهر على أم موسى عليه السلام حتى ولدت موسى، ثم أوحى الله إليها أن تضعه في هذا الصندوق وتلقيه في اليم. فانظروا إلى لطائف الله جل في علاه، ألطف ما يكون أن فرعون هو الذي ربى موسى، أخفى الله هلاكه في تربيته على فراشه ويأكل من طعامه ويتلذذ بكل النعائم التي في قصره وهلاكه على يد موسى عليه السلام. كأن القدر يصرخ ويقول، إذا صح التعبير لم يصح استغفر الله على ذلك، كأن القدر يقول يا أيها الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وسلطته وبأسه واتساع سلطانه، قد حكم اللطيف الخبير، قد حكم الحكيم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع ولا يخالف أقداره، اللطيف الذي يخفي الأشياء في أضدادها، أن هذا المولود الذي تحترز منه وتخاف على هلاكك منه وقد قتلتك بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصى، لا يكون مرباه إلا في بيتك وإلا في دارك وإلا على فراشك، ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك وفي منزلك، ثم يكون هذا كله هلاكك فيه، فإن هلاكك في دنياك وأخراك على يد هذا الطفل الذي تربيه في بيتك، لتعلم أنت وسائر الخلق أن رب السماوات والأرض هو الفعال لما يريد، وإنه هو القوي الشديد ذو البأس العظيم هو اللطيف الخبير، لتعلم أنت وسائر الخلق أن رب السماوات والأرض هو الفعال لما يريد، وأنه هو القوي الشديد ذو البأس العظيم وهو اللطيف الخبير، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فتربى موسى في بيته ورده الله إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ثم أوحى الله إليه وجاء إلى فرعون بعدما أوحي إليه مبشرا ونذيرا، فظلم فرعون ومن معه بالآيات وتكبر وتجبر. قال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال جل في علاه واصفا فرعون الطاغية الأرعن ومن معه: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فانظروا إلى لطف الله جل في علاه في إنقاذه من القتل، أولا في أنه أنقذه من القتل طفلا وأنقذه من الموت ومن الهلاك وهو كبير نبي مرسل إلى فرعون. فانظروا إلى لطف الله جل في علاه في إنقاذه من القتل وهو صغير، ثم أنقذه من القتل وهو كبير، وهو سبحانه وتعالى يدبر ذلك من فوق العرش ويعلم ما عليه خلقه. لما عرض موسى الإيمان على فرعون واستكبر وكان من الكافرين، فأراد الله أمرا آخر وهو إهلاك موسى ومن معه من الجنود الذين استخفهم واستخف عقولهم وكانوا من الفاسقين لأنهم اتبعوه على هذا الاستخفاف. فالله جل وعلا طمعه في موسى والشرذمة القليلة من بني إسرائيل، قال: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع لحاذرون، فأتبعوهم منشرقين. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. انظروا إلى لطف الله جل في علاه، الله يستدرك فرعون بجنوده ثم يحبس موسى ومن معه، البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم، وبنو إسرائيل دائما لا يستيقنون في ربهم، ما عندهم شيء اسمه يقين في الله. حتى لما أنزل الله عليهم المن والسلوى ماذا قالوا؟ ها قالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض شيء يكون في أيديهم حتى يستيقنوا في ربهم، لكن ما يستيقنون في الغيب. أما موسى عليه السلام فيستيقن في الغيب. فلما نظر أصحاب موسى لفرعون ومن معه قالوا: إنا لمدركون، إما البحر فالغرق وإما فرعون وجنوده والقتل حتما. فقال مؤمن آل فرعون وهو على خيله ويوشع بن نون: يا موسى أين أمرك ربك ونحن نستيقن في الله، أين أمرك ربك؟ هنا لطف الله جل في علاه، قال: أمرني هنا فين؟ البحر. فدخل مؤمن آل فرعون بفرسه وهو يؤمن بالله يقينا، لكن كلما يدخل ينزل فيغرق فيخشى على نفس الغرق فيرجع مرة ثانية. يوشع بن نون يقول: يا موسى أين أمرك ربك؟ فيقول هنا، فينزل ثم يرجع. فاقترب فرعون متهللا فرحا على أنه قد ظفر بفريسته وأن القتل حتما سيأتي لموسى ومن معه. فلما قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، موسى عليه السلام يتعرف على ربه بأسماء الحسنى وصفاته العلى، يتعبد لله بذلك، يستيقن في لطف الله بعدما استيقن أولا أن القوة كلها جميعا لله وأن العزة كلها جميعا لله وأن التدبير كله بيد الله، فاستيقن في ربه الذي يدبر الأمر من فوق العرش. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ولطف الله قد ظهر هنا. فأوحينا الفاء تعقيب، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يقال أن الله جل وعلا بعدما أمر البحر جعل لهم 12 طريقا، لأنهم كانوا أمما أثباطا أمما، كل أمة لها طريق يمشون، وكأن البحر ينظرون فيه ما يحدث لمن خلفهم أو من معهم بجوارهم من رفقائهم. حتى مر موسى عليه السلام ومن معه بسلام، جاء فرعون فأراد موسى ماذا يفعل خشية على بني إسرائيل، أراد أن يرجع البحر كحاله، فضرب البحر أو أراد أن يضرب البحر حتى يرجع البحر كحاله حتى لا ينالهم فرعون. لكن ربك لطيف، إذا أراد شيئا هيأ له سببه. فأمر الله موسى: اترك البحر رهوا، ما لك بشأن، اتركه، نستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. وفرعون لا يعلم أن الله يدبر له ما يدبر، يخدعه كما خدع أهل مصر. فالله جل وعلا استدركه فترك البحر رهوا، فنظر فكأن فرعون طمع في موسى ومن معه وقال: هذه آية. شوفوا المغفلين، انظروا إلى السفهاء عندما يكون أشد يعني من المجانين. فرعون لما نظر إلى هذا نظر إلى جيشه وجنوده من المصريين فقال لهم: انظروا الآيات حتى نتمكن من أعدائنا، ألم تعلموا أني ربكم؟ والآخرون يصيحون يصوتون: نعم أنت ربنا على هذا. انظروا يعني الآية من آيات عظيمة تجعل الولدان يشيبون يؤمنون بالله ربهم جل في علاه، ولكن استخفهم مرة ثانية وقال: انظروا إلى هذه الآيات حتى ندرك أعداءنا. فاستدركه الله جل في علاه. وطبعا من استخفهم من الفاسقين كانوا خلفه فدخلوا عن بكرة أبيهم جميعا. والله جل وعلا ما أمر البحر أن يلتئم حتى دخل فرعون بكل جنوده كما بيّن الله لنا وصور لنا ذلك في كتابه، فأغرقهم جميعا بكل جنوده، دخل فرعون مع جنوده ثم أمر الله البحر أن يلتئم فكان ما كان. فقام فرعون يقول أمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فيقول جبريل انظر إلى رحمات الله، فيقول جبريل أما رأيتني يا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أخذ من حال البحر أضع في جي فرعون حتى لا تصل له رحمة الله جل في علاه. الغرض المقصود أن الله لطف بموسى ولطف ببني إسرائيل، ثم بعد ذلك جعل البحر انشق البحر لهم حتى يخرجوا سالمين ويهلك الله عدوهم جل في علاه. استيقنوا في ربكم فإن الله لطيف يخفي النصر داخل باطن، الهزيمة التي في أعين الأغرار، وإن الله يخفي المنح داخل المحن. وانظروا أيضا إلى لطف الله جل في علاه بمحمد صلى الله عليه وسلم. أي امرئ تبنى موقفا يريد أن يعلن عنه لابد له من إيش؟ من دعاية، لابد له من دعاية حتى يسمع الناس بهذه الدعاية ويسمعون بهذا الرجل فيعرفون بما يقول وما يقول ومن أين أرسل، فيخبرون عن أمره فيرجعون إليه. فكل امرئ يتبنى موقف يحتاج إلى دعاية، فأين دعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لطف الله يخبرك بذلك، جعل الله دعاية رسوله على أفواه المشركين، على أفواه أعدائه، هم الذين كانوا يعني ينشرون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ كانوا دائما يقفون عند أفواه مكة، عند أبواب مكة، ويقولون لا تدخلوا هنا، هناك رجل مجنون يفرق بين الرجل وزوجه، يفرق بين الاب وأبيه، يفرق بين العم وابن أخيه، يفرق بين العائلة والعائلة، رجل مجنون أتانا بدين جديد. ماذا حدث؟ كانت هذه دعاية كبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من لطائف الله أنه أخفاها وجعلها في أفواه المشركين، يحسبون أنهم يعادون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحسبون أنهم يصدون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الدعاية وأول دعاية لرسول الله، فكان الناس يدخلون أفواجا يذهبون يقولون نسمع لهذا المجنون، إن كان به جنون فنحن نعلم من كان به جنون، وإن كان شاعرا فنحن أشعر الناس، فيدخل كل امرئ يسمع كلام الله فيؤمن، فازداد المؤمنون بفعل هؤلاء الكافرين. وأيضا لطف الله برسوله كثير، لكن حتى أختم ولا أطيل عليكم، لطف الله بنبيه في غزوة هي الغزوة الكبرى التي بيّن الله ألطافه على عبده، هي غزوة الأحزاب. عندما تكالب العرب ورمت النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه عن قوس واحدة، اشتد الكرب وتدهم الخضب وازداد البلاء وزلزل المؤمنون زلزالا شديدا، قد رمتهم العرب عن قوس واحدة، فقد ذهب يهود بني النضير بعدما صرحهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وامتلأت قلوبهم حقدا على الإسلام والمسلمين، فاتفقت كلمتهم على توحيد القبائل العربية وتحريضها على مقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الأنصار. وقد اتفقت كلمة قبائل العرب غطفان وقريش على مقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غطفان فجاءت من أجل الدراهم، ما جاءت لعقيدة ولا جاءت لشيء آخر، جاءت من أجل التمر، تمر المدينة، جاءت من أجل الدراهم فقط. أما قريش جاءت حقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتضييق الاقتصادي الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ضيق عليهم اقتصاديا والعير ما كانت تمر، النبي صلى الله عليه وسلم واقف لهم بالمرصاد. وأما بالنسبة لليهود فكان حقدا عقديا على رسول الله وعلى الأنصار، فالتأموا جميعا على محاربة رسول الله، وأتوا إلى المدينة بحدهم وحديدهم وصناديدهم، وجاوزوا بأعداد هائلة، جاءوا إلى مشارف أو على مشارف المدينة وحاصروها، ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم أناجد الناس وأكارم الناس من الأنصار، شجاعة في الرأي، شجاعة في المواقف، شجاعة في كل شيء ظهرت من هؤلاء الأبطال الذين سيدهم الله على هذه الدنيا وامتلكوا هذه الدنيا في مدة وجيزة من عمر الزمن. وقف معهم النبي صلى الله عليه وسلم يشرح ما يحدث، تكالبت الدنيا على رسول الله وعلى الأنصار، ما الحل؟ فجاء سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وجاء سلمان، فتكلم سلمان الفارسي على الخندق، بين له أن الخندق كنا إذا حصرنا تخندقنا، فهذا الكلام أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ به، وأخذ رسول الله هو الذي يحفر الخندق ومعه أصحابه حتى تشتد الهمم، وكان دائما يرجس يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صدقنا ولا صلينا، اللهم إن العيدة قد بغوا علينا ولو أرادوا فتنة أبينا، وكان يقول أبينا أبينا، يمد بصوته حتى يشحذ الهمم للأنصار. فبعدما تخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه من الأنصار، ورأت العرب الأعجيب التي يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد المحنك صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وجعل يعني النساء والذراري في مكان آمن، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر آخر. وهذه أيضا من شدة البلية، انظروا ابتلاهم الله، انظروا إلى لطف الله، ابتلاهم الله تكالبت العرب عليهم ورمتهم بقوس واحدة، ثم اشتد الخط عليهم بأن يهود بني قريظة ماذا فعلوا؟ نقض الله، خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد، نابعوا العهد، لأن اليهود عهودهم يعلمها الله جل في علاه، فخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده، وما كان السلام يعني يمكن أن يستطيع أن يقبل هذا. فبعث الزبير وقال ائتني بخبر القوم، فذهب الزبير فعلم أن بني قريظة قد فعلوا هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل بعدما بعثوا أيضا، قال انظروا إلى هذا الأمر، وإذا أتيتم فإن كانوا على عهدهم فصرحوا بذلك أمام الناس، وإن خانوا العهد فوروا عرضوا، ما تذكروا لي بهذا صراحة، لما؟ حتى لا يفت في عضد المسلمين. فجاءوا فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم قالوا عكل، أو قالوا بعض القبائل، سموا بعض القبائل التي خانت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، فاشتد الخط وزلزل المؤمنين زلزالا شديدا. ثم جاء الأمر الآخر الذي هو أشد من عهد بني قريظة، وهو تخاذل المنافقين، وكان هذا أشد على رسول الله، يعني التكالب بلاء، ثم بعد ذلك بلاء آخر خيانة العهود، ثم بعد ذلك تخاذل المنافقين. والمنافقون ما تخاذلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب فقط، أتوا بطمة أكبر وهي نشر الأراجيف بين الناس، وقالوا محمد كان يجلس معنا فيعدنا بأن الله سيفتح عليه كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته. انظروا إيش يقولون بين الناس، يأتون إلى الأنصار ويقولون هذا محمد، والله يعدنا أننا سنفتح كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته. طبعا فت هذا في عضد بعض الأنصار، لكن الله جل وعلا بلطفه يثبت أهل الإيمان، ومن أراد الله رفعته فلن يخفضه أحد، ومن أراد الله نصرته فلن يهزمه أحد. انظروا إلى اسم الله اللطيف لتتعبدوا الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. بعدما اشتد الخرب وعلم المؤمنون أن الهلاك قادم قادم، وقد صوره الله لنا أبدع ما يكون من تصوير، قال وزلزلوا زلزالا شديدا، قال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. فجاء بعد ذلك، بعد هذا الظلام الحالك، انبثق النور، فالله جل وعلا أول ما حدث نعيم بن مسعود، الله أدخل في قلبه الإيمان، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن قومي لم يعلموا بإيمانه، فافعل بما شئت أو أمرني بما شئت، فقال ادفع القوم عنا فإن الحرب خدعة. فذهب نعيم بن مسعود يشكك في كل الصفوف، صف قريش وصف غطفان وصف اليهود، فذهب إلى قريش فقال انظروا إن اليهود لا يثقون بكم، وإن اليهود يخافون من رسول الله، فإنهم سيطلبون منكم رهائن، فإن طلبوا منكم الرهائن فاعلموا أنهم سيأخذون هذه الرهائن مكافأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقتلوا. وذهب إلى اليهود وهو حينئذ عندهم كافر وله الوجاهة لأنه ما يعلمون بإيمانه، فذهب إلى يهود فقال إن قريش عزمت أن تغدر بكم وإنهم لن يعطوا لكم، سيفرون عنكم، فاطلبوا منهم الرهائن، يعني جروهم أن يطلبوا هذه الرهائن، ودخلوا كلهم في هذه الشبكة. وهذا التشكيك الذي فعله نعيم بإذن الله جل في علاه، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير من لطائف فعل الله لعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين، لأن الله قدر كونا أن هذه الأمة ستعلو ستعلو، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا خذلهم، وإن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ أن عيسى ابن مريم عليه السلام لن ينزل إلا أن تكون القاعدة العريضة القاعدة الإسلامية قد امتلكت الدنيا، ولو جاء بنو الأصفر تحت 80 راية تحت كل راية 12,000 وجاءوا يقاتلون المسلمين فإن أهل الإسلام لهم النصر، كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ حتى ينزل عيسى عليه السلام فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، بل ويصلي خلف المهدي. هذه بعض من الألطاف التي يمكن للإنسان أن يتدبرها في كتاب الله جل في علاه وينظر إلى أسماء الله الحسنى كيف يتعبد بها، وما يحفظ هذا الاسم ولا يعرفه معرفة المسلم فقط بل يتدبر فيه ليعيش بها حياته، كلمات يضم بعضها إلى بعض يستيقن في ربه يمر من هذه الدنيا وهو في نعيم ثم يعيش إلى النعيم الأبدي في خلود عند ربه جل في علاه. نسأل الله بألطافه العلى أن ينصر هذه الأمة وأن يرفع عنها الكربة ويجعلنا ممن يتعلم هذا العلم فيعمل به وينفع به المؤمنين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.